بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا في كل مكان، عربية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة يسرها أن تقدم لكم. وهذا بحث مختصر يتعلق بالرؤى وبعض أحكامها، إذ قد كثرت الرؤى في هذه السورة الكريمة، فمنها رؤيا يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، ومنها رؤيا الملك، ومنها رؤيا صاحبي السجن. فلذا من إذن أن نورد بعض ما يتعلق بالرؤية من أحكام. فابتداء الرؤية على ثلاثة أقسام كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ ورد عنه عليه الصلاة والسلام ما حاصله أن الرؤية إما حديث للنفس، وإما رؤية من الله، وإما حلم من الشيطان، ولكل آداب. أما الرؤيا التي هي من الله سبحانه وتعالى فمن آدابها أن تحدث بها من تحب بعد حمد الله سبحانه وتعالى عليها. من آداب الرؤيا الصالحة أن تحمد الله سبحانه وتعالى عليها وتحدث بها من تحب، فمن ثم لا تحدث بها من تكره. أما الرؤيا التي هي حلم من الشيطان فمن الآداب المتعلقة بها خمسة آداب. أولها أنك تتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، ولا تحدث بها أحدا، وتدفل عن يسارك ثلاثا، وتتحول عن جنبك الذي كنت عليه، ولا تخبر بها أحدا. فهذه خمسة آداب تتعلق بالرؤية التي تكره. هذه الرؤية التي تكره قال في شأنها أبو قتادة: كنت أرى الرؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أثقل علي من الجبل، فلما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا سري عني. فحاصل الآداب المتعلقة بالرؤية المكروهة أنك تتعوذ بالله من شرها، ولا تحدث بها أحدا، وتتحول عن جنبك الذي كنت عليه، وتدفل عن يسارك ثلاثا، وإذا كانت الرؤية مفزعة فقم وصلي ما كتب الله لك أن تصلي. أما الرؤية التي حديث للنفس فهي في الغالب أضغاث أحلام ولا يلتفت كثيرا إليها، والله تعالى أعلم. هذا وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث فحواه: الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت فقد وقعت. وهذا الحديث ضعفه فريق من العلماء. هذا وقد تتحقق الرؤيا بعد مرور سنوات طوال، فإن يوسف صلى الله عليه وسلم رأى الرؤيا وهو صغير، وتحققت بعد سنوات طويلة كما هو معلوم ومشاهد في هذه السورة الكريمة. وكذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عام الفتح رؤيا، رأى أنه سيدخل هو وأصحابه مكة حاجين ومعتمرين أو محلقين رؤوسهم ومقصرين، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج متجها إلى مكة صده المشركون عن مكة، فتصالح معهم صلح الحديبية المشهور. فقام عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألم تكن تحدثنا أن سنحج هذا العام وسنأتي البيت ونطوف به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، حدثتك أنك ستحج، لكن هل أخبرتك أنك ستحج هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك ستحج وستطوف بالبيت، أو كما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الرؤيا قد تتحقق بعد زمن طويل ولا يلزم أن تتحقق فور رؤيتها، ولهذا شواهد متعددة. هذا ويستأنس بالأسماء التي ترى في الرؤى على تأويلها ويسترشد بها على تأويلها، وكذلك يستأنس أحيانا بالألوان التي ترى في الرؤى، وبالأشخاص الذين يرون في الرؤيا، وبالكلمات التي تقال في الرؤيا. كل هذه مستأنسات يستأنس بها في تأويل الرؤى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت كأن في بيت عقبة بن رافع، وأتي إلينا برطب من رطب بن طاب، فأولتها أن الرفعة لنا في الدنيا، وأن العاقبة لنا في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. فهذا بعض ما يتعلق بالرؤى. قال الله سبحانه وتعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، أي جاء إخوة يوسف إلى أبيهم بعد أن فعلوا فعلتهم الشنيعة من إلقاء أخيهم في غيابات الجب، ومن التفريق بين الوالد وولده، ومن عقوق الوالد المشاهد، ومن عدم رحمة الصغير الطفل الصغير، ورجعوا إلى أبيهم عشاء يبكون، أي يتباكون على الصحيح، فلم يكن بكاؤهم ببكاء. وكما قال الشاعر: إذا اشتبكت دموع في خدود، تبين من بكى ممن تباكى. فكان بكاؤهم تباكى، وليس بكاء على الحقيقة. جاءوا متصنعين بهذا البكاء، ملتمسين العذر عند أبيهم، وملتمسين العفو كذلك من أبيهم، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وكما هو معلوم، فإن القرائن تقدم على الدعاوى والأقوال، فكل قول ليس مدعم ببينات وقرائن فهو قول متحفظ عليه، وليس مجرد البكاء بنافل للتهم عن المتهمين، فثم أقوام يبكون على الحقيقة، وثم آخرون يتباكون. فدائما القرائن والبينات تقدم على الدعاوى وعلى الأحوال المصطنعة المتصنعة. وهذا يجرنا إلى شيء قد نستفيد منه في ديننا. إذا رأى شخص رؤيا على سبيل المثال، هذه الرؤيا مؤداها يخالف الشرع، كان يرى شخص رؤيا أنه أتاه آت أن لا تصلي غدا، فلا يبني بحال من الأحوال على هذه الرؤيا، لأن الله أمرنا بالصلاة، أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالصلاة، فإذا جاءت رؤيا تخالف أمرا من كتاب ربنا لا يعول عليها، فهي حينئذ حلم من الشيطان. وكذلك في هذا الباب، إذا كانت ثم امرأة متبرجة ورأى شخص رؤيا وهو شخص من الصالحين أن تزوج هذه المتبرجة، لا يعمل حينئذ بهذه الرؤيا، لأن أمرنا بنكاح ذات الدين كما أمرنا بذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فحينئذ النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله، والبينات والقرائن تقدم على التظاهرات والدعاوى والأحلام. إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، أي نتسابق فيما بيننا. وهل التسابق مشروع أو ليس بمشروع؟ وإن كان هذا ليس له مساس مباشر بالتأويل، فالسباق مشروع، وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي ضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. وهذا يؤخذ منه مراعاة التكافؤ عند التسابق، فلا تسابق بين شخص كبير وشخص صغير، وهكذا. فالسباق مشروع، وكما هو معلوم فالسباق لا يجوز على وجه الرهان إلا في ثلاثة أحوال، وهي المذكورة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر. فقوله لا سبق إلا في خف، أي في الدواب بذوات الخف كالإبل، أو حافر الدواب التي لا حوافر كالخيل والحمير، أو نصل وهو الترامي بالسهام. أما ما سوى ذلك فلا يجوز على وجه الرهان. هذا وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها، فسبقته مرة وسبقها مرة صلى الله عليه وسلم، وهذا مبسوط في مظانه. فعائشة رضي الله عنها تقول: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، فأمر الجيش بالتقدم، ثم قال: سابقيني يا عائشة. فسابقت النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت حينئذ خفيفة لم أحمل اللحم، فسبقته. ثم لما تقدمت بي السن خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، فقال: سابقيني يا عائشة. فسابقته فسبقني وقال هذه بتلك. فالمسابقة لا شيء فيها، ولكن لا تجوز على وجه الرهان إلا في الثلاثة التي ذكرت آنفا. قالوا: يا أبانا إن ذهبنا نستبق، وتركنا يوسف عند متاعنا. فيه أيضا مشروعية توكيل شخص بحفظ المتاع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقلها وتوكل. قالوا: يا أبانا إن ذهبنا نستبق، وتركنا يوسف عند متاعنا، فأكله الذئب. فأكله الذئب. من العلماء من قال: لا يستحب لشخص أن يلقن شخصا أمورا قد يحتج بها عليه، فإن فريقا من أهل العلم ذكر فقال: إن إخوة يوسف لم يكونوا يضمروا القول بأن الذئب أكل أخاه، ولكنهم ذكروا بقول أبيهم: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فلا ينبغي أن يلقن شخص، فإن قال قائل: قد صدرت من يعقوب عليه السلام وهو نبي، فالجواب على ذلك: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قالوا: فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا. فمؤمن لنا معناه مصدق لنا، ومنه قوله تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. فقوله تعالى: فما آمن لموسى، أي فما صدق لموسى، فما صدق لموسى. وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا. ولو كنا صادقين لما قد استقر في نفسك من حبك الشديد ليوسف، فأي شيء سننقله عن يوسف لن تصدقنا فيه. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أخذ فريق من أهل العلم من سياقات هذا الحديث أن القرائن تعمل، فإن العلماء قد ذكروا أن يعقوب نظر إلى قميص يوسف وإلى الدم الذي على القميص، فلم يرى القميص مزق تمزيق ذئب، إنما تمزيق بعض بني آدم، وأن الدم كذلك ليس بدم ولد وبشر، إنما هو دم آخر ليس بدم يوسف صلى الله عليه وسلم. وكذلك أخذ من قولهم ولو كنا صادقين هذه الأمور الثلاث: نوع الدم، طريقة التمزيق، وطريقة الخطاب، وما أنت بمؤمن لنا، قرائن تدل على كذبهم في دعواهم. فمن ثم أعمل بعض العلماء القرائن، وهناك ما يدل على أعمال القرائن بصورة هي ألصق، كالوارد في قصة سليمان عليه السلام مع المرأتين اللتين ذهب الذئب بابن إحداهما، فقد خرجت امرأتان ترعيان زمن داود عليه السلام، ومع هذه ابن لها ومع تلك ابن لها، فعدى الذئب على ولد من الولدين فقتله وأخذه، فتحاكمت إلى داود، كل منهما تدعي أن الولد لها، فقضى به داود للكبرى، فخرجت من عند داود عليه السلام فمرت بسليمان فاستوقفهما سليمان عليه السلام، فقال سليمان: انتظر، أنا أقضي بينكما في هذا الولد المتبقى، ائتوني بسكين أشقه بينكما نصفين. فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله. فعلم من قرينة الرحمة التي بذلت من الصغرى أن الطفل لها، فقضى بالطفل للصغرى صلى الله عليه وسلم. فيعمل بالقرائن أحيانا، وسيأتي لذلك إن شاء الله تعالى مزيد. قالوا: يا أبانا، إنا ذهبنا نستبق، وتركنا يوسف عند متاعنا، فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، أي بدم مكذوب ليس هو على الحقيقة. قال أبوهم: والأنبياء كما سلف هم أعقل الخلق وأزكى الخلق، وهم الذين اصطفاهم الله من خلقه عليهم الصلاة والسلام. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي حسنت لكم أنفسكم أمرا سيئا، وزينت لكم أنفسكم أمرا شريرا، بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل. إلى من أشكو؟ أشكو إلى من؟ والذي خذلني هم أبنائي. أشكو أبنائي لمن؟ إلى شامت يشمت في. أشكو أبنائي إلى من؟ وهم أبنائي. فكما قال الشاعر: قومي هم قتلوا أميم أخي، فإذا رميت يصيبني سهم. أشكو أبنائي إلى شامت أم إلى حاسد؟ لا أشكوكم إلا إلى الله، لا أشكو أمري إلا إلى الله. فصبر جميل، أي صبر لا شكوى معه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فالصبر الجميل هو الصبر الذي لا تصاحبه شكوى للخلق. والله المستعان، أي الذي يطلب منه العون، هو الله وحده سبحانه وتعالى. والله المستعان على ما تصفون، هو الذي يطلب منه العون على ما جئتم به وعلى ما ادعيتموه. ومثل هذه المقالة قالتها أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لما خاض الناس في الإفك بالذي قد خاضوا به، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة بعد شهر قد مضى، وهي في بيت أبيها وعند أمها، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فتشهد وحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل، وقال: يا عائشة، إني محدثك بأمر، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب واستغفر الله غفر الله له. ثم ذكرها بحديث الإفك. فقالت عائشة رضي الله عنها لأبيها: يا أبي، أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبوها: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لأمها: يا أمي، أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أمها: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ وعائشة كانت تبكي بكاء شديدا مريرا تظن أنه سيفلق كبدها، قالت: والله لقد رميتموني بأمر الله يعلم أني منه بريء، ولكن إن قلت لكم إني بريئة لم تصدقوني، وإن قلت إني ألممت بالذنب صدقتموني، فلا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ولم تكن تتقن اسم يعقوب عليه السلام إذ كانت جارية صغيرة، قالت: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فأنزل الله سبحانه بكرمه وفضله براءتها في قرآن يتلى في محاريب. قال يعقوب أمام هذه الصدمة العنيفة التي ابتلي بها وقد كان من قبل لا يستطيع أن يفرط في ولده، مجرد أن يذهب الولد زمن يسيرا ساعات قليلة ثم يرجع يقول: إني لا يحزنني أن تذهب به، فأي حزن بعد فقدان طويل، أي حزن بعد أن يدعي أبناءه أن الذئب قد أكل أخاه. حينئذ لا يطلب الصبر إلا من الله، ولا يطلب العون إلا من الله، لكن قد يرد في المسألة بحث متعلق ببث الشكوى. هل يجوز لنا أن نبث الشكوى لغير الله؟ أم أن ذلك غير جائز؟ الظاهر الجواز ما لم يكن فيه تساخط على أقدار الله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها يوما وهي تقول: ورأسا، أي تشكو رأسا، فقال: بل أنا ورأسا، بل أنا ورأسا. وكذلك ورد أن عائشة دخلت على أبي بكر في مرض أصابه لما قدم إلى المدينة وهو يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. وقال بلال: من نفس المرض، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل تبدون لي شامة وطفيل، يعني جبلين بمكة. قال يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هو الذي يطلب منه العون، به نستعين سبحانه، والله المستعان على ما تصفون. فاستعانة بالصبر صبر جميل، واستعانة بالله وبذكره وبالصلاة له، والله المستعان، كما أمرنا ربنا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. عند الشدائد يستعان بالصبر، ويستعان بذكر الله، ويستعان بالصلاة. قال تعالى في كتابه الكريم: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود. وقبلها قال: فاصبر على ما يقولون. فيستعان على الشدائد بالصبر وبذكر الله وبالصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، ذكر وصلاة، واعبد ربك صابرا على عبادته، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. فمن أعظم الأمور التي يستعان بها على الشدائد الصبر والصلاة والذكر. دخلت سارة جدة يوسف عليه السلام على الجبار، قيل له: قد دخل بلادك اليوم امرأة هي أجمل امرأة على وجه الأرض، ليس على وجه الأرض امرأة مثلها. فقال ائتوني بها، فأدخلت عليه، وإبراهيم كان معها خارج البيت لا يملك حولا ولا قوة إلا بالله سبحانه، فقام خارج البيت يصلي ويدعو، وزوجته سارة تدعو داخل البيت: اللهم كف يد الكافر. مد الكافر يده لتناولها فقالت: اللهم كف يد الكافر، اللهم كف يد الكافر. فشلت يده، منعت يده من الوصول إليها، فقالت: ادعو الله لي ولا أقربك بسوء. فدعت الله له، فمد يده ثانية ليتناولها، فقالت: اللهم كف يد الكافر 3 مرات ولم يستطع الوصول إليها، فقال: أخرجوها من هنا، والله لقد جئتموني بساحر ولم تأتوني بإنسان. وأخدمها هاجر، أي أعطاها هاجر أم إسماعيل، أعطاها هاجر هدية لها، فكان من نسلها إسماعيل عليه السلام، الذي من نسله نبينا محمد سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ببركة الصلاة، ببركة الذكر، ببركة الدعاء، ببركة تقوى الله سبحانه. قال يعقوب عليه السلام: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وأزدل الستار على يعقوب هنا. ثم قال تعالى في بيان يوسف والحال التي جرت ليوسف عليه السلام وهو في البئر، بئر مظلم موحش، فالبئر عميق، والبئر به ماء، والآبار من العمق باردة، وهو طفل صغير صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعز عبدا فلا مذل له، كما قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. فأراد الله سبحانه ليوسف رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة، ولم يكن الله ليضيع أولياءه، ولم يكن الله ليضيع الصالحين. جاءت سيارة فأرسلوا واردهم، أي الذي يبحث لهم عن الماء، يرد الماء، يبحث عن الماء ويأتي بالماء لأصحابه، والسيارة هي القافلة التي تسير. فأرسلوا واردهم، أي يبحث عن الماء ويأتي بالماء، فأدلى دلوه، أي في البئر، فتعلق يوسف عليه السلام بالدلو. فاستخرج الرجل يوسف عليه السلام، فإذا به يرى غلاما ليس على وجه الأرض له مثيل ولا شبيه، إذ كما سلف أوتي شطر الحسن صلى الله عليه وسلم. إذا بولد بهي جميل نجيب يسر الناظرين، كأنه ملك كريم عليه الصلاة والسلام. فقال القائل الوارد: يا بشرى، أي يا بشرى هذا وقتك وهذا يومك، تعالي يا بشرى، تعالي يا بشرى، فهذا يومك وهذا وقتك أن أجد ولدا جميلا وسيما على هذا القدر من الجمال الخارق، وعلى هذا القدر الطيب من سماحة الوجه. يا بشرى تعالي فهذا مقامك. وفي ضد ذلك قول الكافر: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أي يا حسرة تعالي وحلي وانزلي على نفس فرطت في جنب الله، تعالي يا حسرة وحلي بنفس فرطت في جنب الله. فهنا في المقابل: يا بشرى هذا وقتك، فتعالي يا بشرى وحلي وانزلي. يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة. ما معنى أسروه؟ أسروه من الإصرار، والإصرار الكتمان. فمن الذين أسروه بضاعة؟ من أهل العلم من يقول إن الذين أسروه بضاعة هما الوارد ومن معه، أسروه عن سائر القافلة، أخفوه عن سائر القافلة أنهم وجدوه في البئر، أسروه كتموا أمره على أنه بضاعة معهم اشتروها وسيبيعوها، ولم يقولوا إنا وجدناه في البئر. فهذا قول، وهذا الأقرب إلى سياق الآيات الكريمات والأقرب إلى ظواهرها. فالذين أسروا بضاعة على هذا القول هما الوارد ومن معه، أو الوارد أو هم الوارد ورفقته الخاص دون سائر السيارة، فكأنهم أظهروا أنهم اشتروه وسيبيعونه ولم يقولوا إنا وجدناه في البئر. فمعنى الإصرار الكتمان. وثم قول آخر أن الذين أسروه أي كتموا أمره هم إخوته. كيف ذلك؟ أورد بعض المفسرين وليس ثم دليل يشهد لذلك أن أخا يوسف الكبير كان يتفقد أحواله يوما بعد يوم، فيذهب إلى البئر ينظر إلى ماذا آل أمر أخيه يوسف، فلما وجد الوارد قد استخرجه أتى إليه سريعا وقال هذا عبد لنا قد أبق، وأخفى أنه أخ له، وأخفى يوسف كذلك أنه أخوهم حتى لا يأخذوه ويقتلوه، فرضي بالبيع ورضي أخوه بأن يبيعه. قال تعالى وشروه، أما شروه فمعناها باعوه، شرى معناها باع، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي باعوا يوسف، الذين وجدوه باعوه أو إخوته باعوه على تأويلين للعلماء، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. والمعدودة معناه هنا القليلة التي تعد، ومنه قوله تعالى أياما معدودات أي قليلات يأتي عليها العد. وشروه بثمن بخس قليل دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. فعل هذا، جوز بعض أهل العلم بيع السلعة النفيسة ذات القيمة الكبيرة بثمن بخس أي بثمن قليل ما دام الرضا من البائع وعدم إكراه، في مقابل ذلك الغبن الفاحش أو الغبن الفاحش، هل هو جائز أو غير جائز؟ الظاهر أن الغبن الفاحش به ترد السلعة لأنه نوع من أنواع الغش، بمعنى إذا كان مثلا كيلو العنب على سبيل المثال يباع بجنيه أو بجنيهين، فذهبت وصلت ورد لك يشتري لك كيلو عنب، فباع له البائع كيلو العنب بمائة جنيه، فلك أن ترد على هذا البائع السلعة وأن تسترد مالك، أن هذا نوع من الغبن الفاحش كما قال الفقهاء، فالسلعة ترد بالغبن الفاحش. لكن هذه تختلف عن صورتنا في هذا المقام. قال تعالى وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر، من مصر هي مصرنا هذه، ليست مصر بلدة من البلدان كالواردة في قوله تعالى اهبطوا مصرا، فإن قوله تعالى اهبطوا مصرا أي مصرا من الأمصار أي بلدة من البلدان، لكن هنا وقال الذي اشتراه من مصر هي مصر المنسوبة إلى فرعون. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته وشاء الله أن يشتريه عزيز مصر، شاء الله أن يشتريه عزيز مصر. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، أكرمي مقامه، أكرميه وأحسني إليه، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بسند يحتاج إلى بحث أنه قال: أفرس الناس ثلاث عزيز مصر، إذ قال لامرأته في شأن يوسف: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وابنة الشيخ الكبير التي قالت لأبيها في شأن موسى عليه السلام: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأبو بكر لما استخلف عمر رضي الله عنهم أجمعين. فهكذا ورد عن ابن مسعود. قال تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال العلماء: كان هذا الرجل عقيما لا ينجب، أو نتخذه ولدا، وكان هذا التبني موجودا إلى أن نسخ في شريعتنا على لسان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بقول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال العزيز: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وبلوغ الأشد كم هو؟ من العلماء من قال: بلوغ الأشد يقوم ببلوغ الحلم، ومنهم من قال ببلوغ الثلاثين، ومنهم من استدل بقوله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة فقال: إن بلوغ الأشد هو أربعون سنة، وآتيناه الحكم صبيا. ومنهم من قال: الحكم هنا من الحكمة، هو العقل ووضع الأمور في أنصبتها اللائقة بها. آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فيذكر الله سبحانه وتعالى الناس بالإحسان ويحثهم على الإحسان، فالمحسن يكرمه الله. وكذلك نجزي المحسنين، فيبين الله سبحانه وتعالى في القصص القرآني الكريم أحوال أهل الصلاح، ويعمم الحكم، فمن سار على مسيرتهم جوزي خير الجزاء كذلك. كما يذكر الله سبحانه أيضا أهل الشر ويتوعد من سار سيرهم، كما قال تعالى في شأن الحجارة التي أرسلت على قوم لوط: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. ويذكر الله سبحانه إن جاءه لعباده ويقول: وكذلك نجزي من شكر، أي كل من شكر يجازيه الله بأنواع من الجزاء مثل هذا الذي صنعناه. فالله سبحانه ذكرنا بإكرامه لنبيه يوسف ثم قال: إن هذا العطاء منا ليس خاصا بيوسف عليه السلام إلا النبوة، لكن الإنجاء والإكرام عام. فلما أبان الله عن الإكرام الذي أكرم به نبيه يوسف قال: وكذلك نجزي المحسنين. فهذا لابد أن ينتبه له. فالقصص القرآني تؤخذ منه العبر ونتأسى بمن كان قبلنا من أهل الفضل وأهل الصلاح. الله سبحانه ذكر قصة أيوب فقال: رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، أي يتذكر العباد حتى يسيروا سيرهم. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك نجزي المحسنين. المحسنون الذين يعبدون الله ويراقبونه مع عدم رؤيتهم له، يعبدون الله كأنهم يرونه، يخشون ربهم بالغيب. المحسنون كاظمون للغيظ وعافون عن الناس، هذا من شئمهم. المحسنون يقابلون الإساءات بالإحسان، ويقابلون السيئات بالعفو والغفران، هؤلاء هم المحسنون. قال تعالى: وكذلك نجزي المحسنين. ثم بين الله سبحانه ابتلاء يتعرض له المسلمون والناس عموما في دنياهم، ابتلاء من الابتلاءات التي تكثر في الناس والتي خشي علينا نبينا محمد منها، ابتلاء وفتنة بالنساء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يبين ربنا سبحانه فتنة تعرض لها يوسف عليه الصلاة والسلام وحذرنا نبينا منها عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن لابد أن يبتلى في الدنيا، قد يبتلى بضراء في بدنه، قد يبتلى بالسراء، قد يبتلى بإغواء غواه وبفتنة فاتنين ومضلين، قد يبتلى بمال، قد يبتلى بمرض، قد يبتلى بولد سيء، قد يبتلى بامرأة سليطة اللسان، قد تبتلى امرأة بزوج شرير مفسد. فالابتلاءات تتنوع. فيوسف عليه السلام ما لبث أن خرج من فتنة البئر ومن فتنة حسد إخوته، ودخل قصر العزيز ينعم فيه بنعيم الدنيا من مطعم ومشرب وملاذ، لكن جاءت فتنة، فتنة شديدة لا يصبر عليها إلا الصابرون، ولا يتقيها إلا المخلصون المحسنون. فتنة النساء، فتنة عظمى ابتلي بها يوسف صلى الله عليه وسلم. أحبته امرأة العزيز حبا شديدا فوق كل حب، إذ هو أوتي شطر الحسن وبشهادة النسوة: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هكذا وصفه النسوة، ووصف نبينا أدق. يوسف أوتي شطر الحسن صلى الله عليه وسلم. فابتلي يوسف من وراء هذا الجمال بابتلاء، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. والمراودة هي المطالبة برفق وبلين، والمطالبة برفق وبلين أحيانا تكون أشد وقعا وأشد تأثيرا من المطالبة بالعنف والشدة، فالذي يضربه. أما العنيف يقذف الكراهية في قلب من يطلب منه الشيء. فالمراودة هي الطلب بالرفق واللين، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، ولم يذكر اسمها صيانة لأرضها، لم يذكر اسمها. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. وفي التعبير بقوله تعالى: التي هو في بيتها، بيان أنه كان يفترض فيها وهو عبد عندها وعند زوجها أن تراقب الله فيه، فهو عبد. فالتي هو في بيتها أفادت مدلولات، منها أنها متحكمة فيه، ومنها أنها تراوده في بيتها. فنال حظا كريما من قول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: شاب رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. نال يوسف قسطا عظيما من هذا الحديث النبوي الكريم، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، أي طلبت منه فعل الفاحشة معها، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، أي تهيأت لك وتزينت فهلم وتعال، وقالت هيت لك، قال معاذ الله، أعوذ بالله من هذا الصنيع، معاذ الله، إنه ربي أي زوجك سيدي قد اشتراني وأنا عنده عبد مملوك، إنه ربي أحسن مثواي. فهذا تأويل، والتأويل الآخر أن المراد بالرب هنا هو الله سبحانه، وكلا التفسيرين له وجه كريم من التأويل، وكلا التفسيرين صحيح. فعلى القول الأول إنه ربي أي سيدي قد أحسن إلي واشتراني بخالص ماله، فلم يكن لي أن أقابل الإساءة الإحسان بالإساءة، ولا المعروف بالجحود والنكران، فهذا شأن كافري العشير، هم الذين يقابلون الإحسان بإساءة والإنعام بجحود ونكران وكفران، هذا هو شأن كافري العشير. أما أنا فلا، إنه ربي أحسن مثواي، أكرم مقامي. وعلى التأويل الآخر إنه الله كريم بي سبحانه وتعالى، أنقذني من غيابات الجب، وأنقذني من حسد الحاسدين، وأكرمني بالمقام عندكم ربي، فلا أكفر نعمة ربي علي. فكلا التفسيرين له وجه. إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون. فالظالم والذي يكفر نعم الله وكذلك يكفر نعم الخلق، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ما هو الهم الذي صدر منها، وما هو الهم الذي صدر منه؟ الهم القصد والإرادة، وقد يصاحب الهم بالفعل أحيانا، هم بالشخص ضربه أحيانا، فالهم كان منها ببذل جهدها وإبداء رغبتها، بل وبالسعي جاهدة وراء يوسف لنيل الفاحشة منه. وهمه هو ماذا كان؟ الهم منه حديث للنفس على الظاهر من تأويل الآية اللغوي، وحديث النفس معفو عنه ما لم يبرز، بل قد يبدل الهم بالسيئة إلى حسنات تكتب للشخص، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال، أو أن الله عز وجل يقول لملائكته إذا هم العبد بالحسنة فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له عشرة، وإذا هم عبدي بسيئة فارقبوه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإن لم يعملها فلا تكتبوها شيئا، في رواية وفي رواية أخرى فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من أجلي، وفي رواية من جرائي. فإذا ترك العبد السيئة خوفا من الله كتبت له حسنات. ودل على ذلك أيضا حديث ابن العم الذي جلس بين رجلي ابنة عمه فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وتوسل بيد الصنيع إلى ربه لما انطبقت عليهم صخرهم في الغار ففرج الله عنهم. ف فالعبد إذا هم بسيئة وتركها لله كتبت له حسنات، كتبت له حسنات. كذلك يوسف حدثته نفسه كبشر بما شاء الله أن تحدثه، لكنه خشي الله وترك هذا خوفا من الله، فبدلت هذه الأنواع من الهم إلى حسنات. هذا الظاهر وهذا الواضح، وهذا الذي لا يليق غيره بمقام النبوة الكريم. فالأقوال المفتراة على نبي الله يوسف والإسرائيليات المبسوسة على والمبسوسة على نبي الله يوسف لا تليق بنبي كريم، إنما حدثته نفسه ثم حول هذا التحديث إلى طاعة لله ووجل من الله سبحانه، فحينئذ يرتفع درجات عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وما هو برهان ربه؟ لم يرد شيء صريح عن رسول الله في تفسير هذا البرهان، وللعلماء فيه أقوال متعددة لا ينبني شيء منها على كبير دليل. والظاهر أو المؤدى أنه تذكر بالله فذكر عليه الصلاة والسلام. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فالذي يصرف السوء هو الله، والذي يصرف الفحشاء هو الله. والسوء كل ما يسيء، والفحشاء كل ما يستفحش ويستنكر ويستقبح من عظيم الذنوب. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، الزنا ومقدمات الزنا. السوء المقدمات على رأي بعض العلماء، والفحشاء هي الفاحشة الكبرى. فطهره الله سبحانه، ولم يقترف شيء من هذه، لا السيئات ولا الفواحش. فهو نبي كريم بوصف نبينا محمد له، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فالذي يصرف السوء هو الله، فلنلتمس منه صرف السوء عنا وعن ذرياتنا ونسائنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات. الذي يصرف السوء هو الله، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. إنه من عبادنا المخلصين، أي لسابقة خيرة صدرت منه عليه السلام، وهو اجتهاده في مرضات ربه واستبق الباب. وهذا من خير ما يدل على نزاهة يوسف وبراءة يوسف، إذ هو يجري ويتتابعه، هو يجري ويتتابعه. فهل أدل على براءته من ذلك؟ هل أدل على براءته من أنه يجري ويتلاحقه كي يفعل مع الفحشة وهو يهرب؟ إنه نبي كريم منزه مبرأ من الخطأ عليه الصلاة والسلام، واستبق الباب، جرى صوب الباب كي يفتح ويهرب عليه الصلاة والسلام. وأدركته قدت قميصه من دبر، أي قطعت قميصه من الخلف، وشاء الله وقدر، وألف يا سيدها لدى الباب. ألف يا أي وجد سيدها لدى الباب. فتح الزوج الباب لأمر قدره الله وشاء، وإذا بيوسف وبامرأة العزيز بعد يوسف تطارد يوسف وتجري بعده. فلما دخل زوجها إذا بها تلصق التهم بغيرها، تلصق التهمة بالبريء الكريم، فتقول مباشرة لزوجها ملصقة التهمة بيوسف عليه السلام: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هل هكذا معشر المسلمين تسجن العفة، تسجن الطهارة معها، ويسجن البريء، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ستطالب بسجن يوسف أو بتعذيب يوسف العذاب الأليم. لما ما صنع يوسف شيئا عليه الصلاة والسلام، ولكنه ابتلاء تلو ابتلاء، فليصبر الصابرون وليحتسب المحتسبون. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لعائشة في مرض موته: مر أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة لحفصة: يا حفصة قل له إن أبا بكر رجل أثيب، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. فأعاد النبي وأعادت عائشة وحفصة، وأعاد وأعادت عائشة وحفصة، فقال عليه الصلاة والسلام مشتدا: مر أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف. ويعني بذلك عليه الصلاة والسلام، يعني بذلك أنهن يريدن أمرا ويصدرن أمرا آخر. فعائشة تقول عن نفسها: والله ما حملني على قولي إن أبا بكر رجل أسير إلا أني خشيت أن يأتي أبي بعد رسول الله يؤم الناس، فينظر الناس من الذي جاء بعد رسول الله فيجدونه أبا بكر فيتشاءمون بأبي بكر، فأردت أن أبعد عن أبي هذا التشاؤم وليلصق هذا التشاؤم بغير أبي. فقلت لحفصة: مري عمر، أو قولي له مر عمر فليصلي بالناس، ليس رفضا للإمامة ولكن رفضا لتشاؤم الناس بأبي بكر بعد رسول الله. فكان هذا نوع من الدهاء ونوع من الكيد الذي يصدر من النساء. فليعلم وليعلم أيضا كل سيئة للنساء أن كثيرا من النساء من ذوات الحيل يريدن أمرا ويظهرن آخر. قالت حفصة لعائشة وكانت في سفر: وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر يركب مع عائشة على جملها، فعماد القسم في السفر النزول، كما أن عماد القسم في الحضر الليل. فكان الرسول يسير مع عائشة على الجمل في السفر، فأرادت حفصة يوما أن تركب هي مع الرسول، فقالت لعائشة مصيرة أمرا آخر: يا عائشة ألا تركبين بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر، أي تنظرين في اتجاهي وأنا أنظر في اتجاهك، ولم تقل إني أريد الرسول. قالت: بلى. فركبت عائشة مكان حفصة وحفصة مكان عائشة، فأتى الرسول إلى بعير عائشة يظن أنها عليه، فركب معها فإذا هي حفصة، فصار معها طول الطريق واستحيا أن ننزل، وعائشة تنتظر الرسول يأتيها فلا يأتيها، فحزنت حزنا شديدا ونزلت تضع رجليها بين الإذخر، أي بين الحشيش الذي في الأرض، وتقول: يا ربي سلط علي عقربا تلدغني نبيك وما أستطيع أن أقول له شيء. فانظر كيف احتالت حفصة الأخرى على عائشة رضي الله تعالى عنهن أجمعين. مع تحيات عربية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.